يعارض ما دل عليه حديث الصادق المصدوق والآيات المؤيدة له من أن أهل الجنة يدخلونها جزاء لما عملوا وكسبوا من الأعمال. وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها بتوجيهات لا يخلو الكثير منها من نظر، وأقربها إلى الصواب والله أعلم ما بينه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وسأورد بعضا من أقواله في بيان ذلك. قال رحمه الله: لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، إذ المثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنة، والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو المنفي. انتهى كلامه رحمه الله. وبين رحمه الله الفرق بين ما ورد بأن أهل الجنة يدخلون بأعمالهم، وبين ما ورد أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. يدخلونها، لكن سقطت الهاء، يدخلونها. وبين رحمه الله الفرق بين ما ورد بأن أهل الجنة يدخلونها بأعمالهم، وبين ما ورد أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، وأنه أن أعمالهم سببا في دخولها لا على سبيل المقابلة والمعاوضة، وذلك أن أعمالهم سبب في رضوان الله عليهم، فإذا رضي عنهم رحمهم وعفى عنهم وأثابهم الجنة فضلا منه وإحسانا، حيث لا يستحقونها بأعمالهم استحقاق المعاوضة مهما بلغت. يعني مهما بلغت أعمالهم من الكثرة ما تستطيع أن توفي نعم الله عليهم ثم تزيد فتوجب لهم الجنة. يعني كل عمل الإنسان يعني هو مقابل نعم الله لا يوفي نعم الله عليه، بل الله يتجاوز عنه ويعفو عنه ويبارك في أعماله وحسناته ويرضى عنه وتنتهي أعماله ويعطيهم الجنة مكافأة وثوابا. إذن أعمالهم ترضي الله عنهم، فإذا رضي عنهم أثابهم الجنة. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد قال تعالى: هذا الحديث طبعا رواية، الحديث اللي جئنا به لن يدخل أحدا الجنة عمله، هذا متفق عليه. هذه الرواية التي هي مشهورة، هي المشهورة عندكم هنا، أنها في مسند الإمام أحمد وغيره، والنص طبعا شيخ الإسلام كثيرا ما يروي هو وغيره العلماء الكبار، لأنه ليست عندهم، يذكر الحديث من حفظه، وقد يدخل الحديث على حديث أو يرويه بالمعنى. ما منكم أحد داخل الجنة بعمله، هذا هو نص الحديث، ما منكم أحد داخل الجنة بعمله. نعم. صلى الله عليه. وقد قال شيخ الإسلام: وقد قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه باء السبب، أي بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. انتهى كلامه رحمه الله. هل تعرفون الفرق بين باء المعاوضة وبين باب السببية؟ باء المعاوضة يعني أن الإنسان يكون عمل ويستحق بموجب هذا العمل الأجرة استحقاقا، ولو ما أعطي ممكن أن يقيم دعوة أعطني حق. لكن السبب عملك سبب لكن ليس معاوضة، ها؟ فهو إذن يكون تفضلا منه وكرما ومكافأة. وأنا أضرب المثل يعني يزيل الإشكال. لو قال رجل: من كتب لي، يعني طلاب الجامعة، من نسخ لي هذا الكتاب أعطيه 1000 ريال. من نسخ هذا الكتاب لي، هذه الآن باب سببية ولا باب معاوضة؟ معاوضة. خلاص، إذا كتب استحق استحقاق، استحق. لكن لو قال الذي ينجح بتقدير ممتاز أعطيه 1000 ريال، هل هي الآن معاوضة؟ يعني هو ما الآن نجح، هل فعل شيئا لصاحب الكتاب؟ ما فعل له شيء، نجاحه لنفسه، لكن لأنه يحب الذين يتفوقون وهذا العمل يرضيه فيكافئهم مكافأة. هذه نقول باب سببية، يعني ليست معاوضة، وإن كانت تلك تسمى سببية لكن سببية المعاوضة، وهذه سببية المكافأة. إذن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم، موجود ترى مثل هذا بس جعلته في الأخير ولكي يتابع معنا الأخوان جئت به. إذن لا يدخلونها معاوضة بأعمالهم، فتكون أعمالهم هي التي استحقوا بها الجنة، لا، لأنهم مهما عملوا لا يستطيعون أن يوفوا نعم الله عليهم ثم يزيد شيئا يستحقون به الجنة، لكن أعمالهم ترضي الله عنهم، ترضي الله، فإذا رضي عنهم بارك في أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم وأثابهم الجنة، أثابهم ثوابا مكافأة. أحسن الله إليك. وقال رحمه الله: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة، كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا، فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة، إن زاد زاد أجرته، وإن نقص نقص أجرته، وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة، والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات، كما يقال: استأجرت هذا بكذا وأخذت أجرتي بعملي. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا، بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل. يعني أقل أجزاء نعم الله على العبد، نعم الله على العبد أقلها، يعني تستوجب كثيرا من العمل ولا يستطيع أن يوفيها، كنعمة البصر ونعمة السمع والصحة وغيرها كثير من صلى الله إليك. وقال رحمه الله: أن العباد لا بد لهم من سيئات، ولا بد في حياتهم من تقصير، فلولا عفو الله لهم عن السيئات وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثوابا. وأيضا يزيدهم من فضله، يضاعف الحسنة بعشر أمثال. وقال رحمه الله: ولهذا قال في الحديث لما قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بعفوه. فتبين بهذا الحديث، هنا قال بعفو حيث الآخر قال بفضل، يعفو ويتفضل. فتبين بهذا الحديث أنه لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد، وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء. قال الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلى قوله: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله. يعني هذه فائدة الحديث، لا يعجب وأيضا لا يعني يشد على نفسه بالطاعة. لذلك في نفس الحديث قال سددوا وقاربوا والقصد القصد، في نفس الحديث لا يظن الإنسان أنه سيأخذ الجنة بعمله جزاء وثوابا، لا مقابلة، إنما عمله ليرضي الله، والله سبحانه وتعالى جواد كريم يرضيه العمل الخالص الصواب ولو كان قليلا. ها يعني ما إيش يستفيد الله من تعذيب الناس لأنفسه؟ لا ليس هذا مطلوب. نعم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم الله عليه وإحسانه إليه في العمل وأنه لا يستكثر العمل، فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه الله ويعفو عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئا. انتهى. وقال رحمه الله فقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله ينفي المعاوضة والمقابلة، وقوله تعالى بما كنتم تعملون يثبت السبب الموجب لأن يفعله العبد. انتهى. وقال رحمه الله فلا بد من العمل المأمور به ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله وشهود العبد لتقصيره ولفقره إلى فضل ربه وإحسان ربه إليه. انتهى. مثال يبين الفرق بين ما كان من باب المعاوضة والاستحقاق وما كان سببا للكرامة والفضل. لو أن قائلا قال من حقق لي الكتاب الفلاني فله 1000 درهم، فعلى هذا يكون من قام بتحقيق الكتاب قد استحق المال أجرة له مقابل عمله. ولو قال قائل من نجح من الطلاب بتقدير ممتاز أعطيه 1000 درهم، فيكون قد وهب المال للمتفوقين تفضلا وكرامة وهم لا يستحقونه لعمل عملوه له، وإنما عملهم وتفوقهم لأنفسهم، إلا أنه سبب لرضا هذا الواهب المال. هذا الواهب المال. تريدون ندخل في موضوع ثاني؟ طبعا الموضوع الثاني شائك جدا كثير، لكن ناخذ فكرة عنه مدام بقي في الوقت، إلا إن كان عندكم أسئلة أو نقاش في هذه المسألة اللي انتهينا منها. أظن الشيخ الإسلام يعني وهو له سؤال وجواب عن هذا المال يعني في الفتاوى، سوء السؤال وأجاب بهذا عن هذا. أخذت أنا جواب طويل لكن أخذت فقرات منه ومن غيره. طيب الفائدة الثالثة ندخل بها، تمهيد. صلى الله إليك. الفائدة الثالثة دل الحديث على أن الأعمال وما يترتب عليها من الجنة والنار بالخواتيم، وذلك في قوله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، من ذلك حديث الذي استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري. وقد وقعت إشكالات عند العلماء وشراح الحديث حول قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب. قال ابن عبد البر رحمه الله قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلم وأكثر تخريج، ليس المقصود تخريج الأحاديث، يعني ليس المقصود تخريج الآثار يعني تخريج السند ومره، ولا قصده تخريج يعني بيان الأوجه، أوجه المراد بهذه الآثار، هذا المقصود. أنا ما بينته في الشرح لكن سيأتي. أحسن الله إليك. قال ابن عبد البر وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. انتهى كلامه. والذي وقع عندهم إشكال في هذه المسألة 3 طوائف. الطائفة الأولى الذين يجنحون إلى الجبر كطائفة من علماء الأشاعرة والماتريدية، ويرجع خطأهم أنهم فهموا من قوله فيسبق عليه الكتاب معنى الجبر مع إنكار الحكمة في معاملة الله لعباده وما يجريه عليهم. فرحوا بهذا مثال، فهموا منه الجبر وفرحوا به وصاروا يعني يؤيدونه ويفرحون ويفسرون على طريقته. فأخذوا يستدلون به ويؤكدونه بالمتشابه من النصوص وأقوال السلف. قال ابن العربي بعد أن أورد شطرا من حديث الصادق المصدوق: فإن قيل فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم يذنبوا أو يعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه؟ قلنا ومن أين يعني فهم مثلا هو فهم الآن يعمل بعملها الجنة فيسبق عليه الكتاب، يعني أن الله عاقبه وحوله جبرا إلى النار ولطريق النار. يقول هذا مع الحديث، يأتي السؤال أحد يقول كيف هذا ظلم، كيف يعني يبين أن هذا ليس بظلم وأن هذا أن الله يفعل ما يشاء حتى لو عذب المتقين نعوذ بالله وكافأ الضالين؟ يقول أبدا، يفعل ما يشاء، لا يرى الحكمة، لا يرى من الحكمة في معاملة الله لخلقه. فإن قيل لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك، قلنا هذا الإرادة الآن، هذا الإرادة بيجيب عن الإرادة الآن. قلنا لأن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه، وربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. كلام غير مقنع. يعني الآن يرى أن الله يعذب، يجوز أن يعذب المطيعين، ويقول أن قولكم الآن نحن في حكم في الحكمة نرى أن هذا ما يفعله أحد الناس ظلم. مؤمن يعمل بعمله الجنة بس في النار على طول، يقول يفعل ما يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل ما يفعل. وإيراد الحكمة والقول أن أفعال الله أن الله حكيم في أفعاله تشبيه قياس لأفعال العباد بأفعال الله. إذن هذه الشبهة الآن التي جعلت هؤلاء المتكلمين ينكرون صفات الله الفعلية، قالوا لأن فيها تشبيه. هو الآن ينكر الحكمة في أفعال الله بزعمه أن ذلك تشبيه، بينما الله عز وجل قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أهل السنة يقول لا، سميع بصير ليس كمثله شيء، لا ليس سمعه كسمع المخلوق ولا بصره، وكذلك ليس حكمته لكل صفات ما يناسبها، لكل ذات ما يناسبها من الصفات. فالله حكيم الحكمة التي تليق به سبحانه، والعبد حكيم الحكمة التي تليق بالعبيد وبالناس، وليس هذا تشبيه. طيب كتبتنا بعلق عليه طبعا إن شاء الله، بس انتهى أمس الوقت معلق. اقرأ عن التعليق. قلتم حديث حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع يختلف عن المذهب الأشاعر الذي يقول يعذب الطائع، لأن هذا ما تكافئ. نعم أنا بس سأثبت الآن الطوائف الذين استشكلوا، ثم سندخل إلى بيان معناه ورد الإشكالات. ويمكن قصدي أهل السنة يقولون في هذا أنه هذا لله عز وجل سيأتيك يفعل ما يشاء. لا يفعل ما يشاء، هذا يقال الله سبحانه وتعالى يقول يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لكن قال بعد في آية أخرى والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قال يهدي إليه من أنا، فبين أنه حكيم، من هداه فلأنه جاء أهل الهدى، جاء بسببها يستحقها، ومن أضله ويضل الله الظالمين. فأفعال الله عز وجل معللة، لكن ليس من يعني ليس من الحكمة وليس من العدل. الله سبحانه وتعالى عارفين كل شيء قدير لا شك، لكنه قال جعلت الظلم على نفسي محرم. فإنسان يعمل عملا حقيقة، سيأتيك الآن هذا فيه إشكالات كثيرة، الآن بدأنا بس شوي نقرب سندخل الغويط، لا تستعجل. يعني قصدي العمل بالخواتيم هذا ما يعني كافر مثلا، لكنه العدل معه يعذب ما تكافر. طيب لكن هم يقولون لا لا سيأتيك سيأتيك إشكالات السنة، بعض أهل السنة عندهم إشكال في هذا، لماذا؟ باعتبار الحكمة سيأتينا. مثلا يقول لك الآن الذي يعمل بعمل أهل الجنة صادقا، ما هو، نحن أخذنا حكمة الله المطلقة، ما هو جزاؤه في حكمة الله المطلقة؟ أن يثبت، أن يدافع الله عنه، أن يتولاه، أن يخرجه من الظلمات. كيف خذل هذا؟ إذن لا تستعجل، سنأتي حبة حبة وستجد أن الحديث هذا يعني مشكل، وهو من الأحاديث اللي كنت أتمنى على الله أني ما أموت حتى يعني أنتهي منه، وأنا الحقيقة الآن أشتغل فيه بتروي. يعني هذه الخلاصة تأتيكم أخذت مني أيام، وأنا أنخل في أقوال العلم لأخذ الشيء المفيد وأبتعد عن الشيء الذي يشتت العقول. أنت لو دخلت الآن تريد الحق في هذا الحديث طلعت راسك مصدع ولا حصلت على نتيجة. فالحمد لله يعني في هذه يسبق الكتاب دخلنا على كتب التفسير، كتب اللغة والمعاني والمعجمات، كتب الحديث، كتب العقائد، الأديان الفرق كلها وحدها احدى، بعض النتائج تصل إلى 300، ونصبر عليها لكي نأخذ شيء مفيد يخرجنا، أول شيء يبين لنا ما هو الإشكالات، ثم نخرج منها إن شاء الله بوضع سديد مفيد متوافق مع الفهم المجمل ومتوافق مع الأصول المقررة عند أهل السنة في أفعال الله عز وجل. نعم، خلونا الآن مع الطائفة الأولى، الآن انتهينا مع الطائفة الأولى، فرحوا به وقالوا هذا جور والله يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وخلاص، يعذب الذي يريد يعذب، وإن شاء عذب المؤمن التقي ما حد يسأله، كافأ إبليس بالجنة ومن في شاكلته ما يسأل عما يفعل، لأنه لا يقول ليس هناك حكمة في أفعال الله بل مطلق المشيئة، نعوذ بالله، هذا سوء ظن بالله عظيم، نسأل الله السلامة. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله، فهو بهذا الإيراد يقرر الجبر ويجوز أن يعذب الله من لم يذنبوا، وينفي حكمة الله فيما أراده منهم وكتبه عليهم، ويزعم أن إثبات حكمة الله في ذلك من قياس الخالق بالمخلوق، ويتعامى عن الأدلة الصريحة القاطعة المثبتة لحكمة الله عز وجل فيما يشاءه لعباده، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الطائفة الثانية نقيم في شفاء العليل في مسألة القدر والقضاء والحكمة والتعليل، ذكر الأوجه التي تدل على الحكمة في معاملة أنواع الأدلة، أنواع الأدلة التي تدل على الحكمة في معاملة الله الخلق كثيرة جدا، أوجه كثيرة. الطائفة الثانية الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم وينكرون مشيئة الله لها وتمكينه إياهم من فعلها، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، ويرجع خطأهم أنهم فهموا من قوله فيسبق عليه الكتاب معنى الجبر، فردوا هذا وافقوا الأولين في الفهم، فهموا من حيث أنه جبر، أولئك فرحوا به وقالوا هذا هو الحق، والآخرون أنكروه قالوا لا الله ما يتدخل في العبد، العبد يفعل ما يشاء ولا يتدخل، ما في شيء اسمه يسبق على الكتاب. فردوا هذا الحديث صراحة كفعل عمرو بن عبيد شيخ القدرية الذي ينسب إليه بداية مذهب الاعتزال. نقلت أنا النقل من هناك إلى هنا، قد قرأنا نحو لكني نقلته قصيت وجبته. الذي ذكر هذا الحديث حديث الصادق المصدوق ثم قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا، والعياذ بالله. إذن هو ينكر هذا الحديث إنكارا كاملا. نعم شيخنا، كيف نفهم يعني نسمع كثيرا يعني وحديث أو كلام الصحابة لو أن الله عز وجل عذب أهل الأرض جميعا أو أدخل النار جميعا ما ظلم بهم أو نحو كلام؟ هذا الكلام حق باعتبار القدرة، لكنها لو لا لو، لكن هذا بين الله أنه لن يعذبهم بهذا ولن يعاملهم بهذا باعتبار القدرة، هو قاتل، وباعتبار أنه يعني هم لا يستطيعون كما قلنا في اللي قبله لو فعلوا ما فعلوا ما كافأوا على نعمه، فما لهم عليه حق. لكن هو خبرنا أنه لن يعاملهم بهذا. فكون بعض السلف يقولون هذا باعتبار القدرة صح. وهذا يقال أيضا في المصائب، لو نزلت المصائب على الناس صح، لكن هذا لا يقال في معاملة. هذا الذي الفهم الذي نريد أن نخرج منه، وإن كان بعض كلام السلف كما قلنا الآن مشتبه يوحي بهذا. لا، الله بيّن أنه قادر، وهو لو فعل صحيح، لكن هو بيّن لنا أنه لن يظلم أحد، وأنه سيعطي الناس بأعمالهم، وأنه يعني كما قال في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فما وجد خيرا فليحمد الله. إذن هي أعماله، هو أخبرنا بهذا. إذن نحن نقول باعتبار القدر هذا الكلام صحيح، لكن هذه ليست هي أساس المعاملة التي يعامل بها الخلق. لا، هو سيعاملهم على مقتضى الحكم. ونحن أخذنا وقدمنا في تعريف القضاء المطلق الذي فيه حكم الله عز وجل التي يعامل بها عباده ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلى هذاك الميزان سيؤول أمرهم، ليس إلى مطلق القدرة. صلى الله عليه. الطائفة الثالثة جماعة من أهل السنة فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب، المعنى الحق، وأن ذلك راجع إلى علم الله عز وجل بما يكون من العبد آخر عمره، وأن المراد أن حاله وعمله سيؤول إلى ما يوافق علم الله السابق فيه. ولكن استشكلوا ذلك من جهة الحكمة، بأنه سبحانه شاء. انتبه الآن، حكمة الحكمة الآن طائفة من السنة استشكلوه، قالوا نعم يسبق على الكتاب، الله يعرف أنه، لكن الآن الحكمة: رجل يعمل بعمل أهل الجنة، ما حقه في حكمة الله؟ الحق الذي يعني الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه وأخبرنا به، حقه أن يدافع عنه، وأن من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، حقه أن يثبت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذي يعمل بعمل الجنة مؤمن، حقه. فكيف هذا لم يعطى حقه؟ كيف خذل؟ كيف لم يحفظ؟ هذه المشكلة. ولكن استشكلوا ذلك من جهة الحكمة، بأنه سبحانه شاء أن يمكنه من ذلك، كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا أصل في أن الله يعني إذا أذن لعبد بفعل وشاء له أن يفعله إنما هو عن علم وحكمة، هذا أصل. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على مشيئته، ومع هذا فلا يجب ذلك حصول الفعل منهم، إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين، ولا يقع الفعل إلا حين يشاءه منهم، كما قال تعالى: فمن شاء ذكره. وما يقيم هذا؟ نعم. لا، دقائق التفسير لا بن تيمية، بس ما كتبنا نحن، قل قال بن تيمية. قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على مشيئته، ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم، إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين، ولا يقع الفعل إلا حين يشاءه منهم، كما قال تعالى: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. قوله هذا أنت كلام ابن تيمية، هذا تعقيب مني أنا. قوله حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم، هذا في من يريد فعل الخير والطاعة، فإن من أراد الخير والاستقامة فإن الله عز وجل يعينه ويوفقه، يأذن له ويشاء منه ذلك ويعينه. إلا إذا منع مانع في حكمة الله عز وجل، كما قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أما من أراد فعل الشر والمعصية والفساد فإن الله يأذن له بذلك كونا، ويمكنه من الفعل إذا كانت الحكمة تقتضي ذلك، وإلا حال بينه وبين الفعل. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه وقال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله سبحانه أن الله يحول بين المرء وقلبه قاعدة عامة في معاملة الله لخلقه ومعاقبته إياهم على مخالفتهم أمره وفق ما تقتضيه حكمته، كما أنها تكون في من يريد مخالفة أمر الله وتقتضي الحكمة ألا يمكن من ذلك فيحال بينه وبين ما أراد من المخالفة. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. يعني الآن كثير من الناس تأتيه المواعظ يقول: لا أنا إن شاء الله أصلي أهتدي بعد ما أتزوج، بعد ما أكبر، بعد ما أتوب، يعني يسوف. هنا يقال له: واعلموا أن الله يحول بين المرء، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. متى؟ إذا دعاكم لما يحول. وإذا لم تستجيبوا حين يدعوكم فاعلموا أنه يحول بين المرء وقلبه. فقد يريد يتزوج، يريد أن يتوب، ما يستطيع. يكبر، يصل 50 سنة اللي حدد، ما يستطيع. إذن بادر إلى الاستجابة. إذن هنا تقتضي الحكمة أو لا تقتضي، عن يعني هل يمكنه أو لا يمكنه، هذا راجع إلى الحكمة. ها، والحكمة مبنية على عمل سابق له. ها، على عمل سابق له. نعم. كما قال: كما لم يؤمنوا به أول مرة. ها، نعم، معلل الآن حكم. نعم. لم يظلمهم ابتداء. لا أبدا. هذا يعني الحقيقة المجال سيأتينا أن اليهود يعني قالوا: قلوبنا غلف، يستدلون بأن قلوبنا عندما خلقت مغلفة، أو أن الله غلفها، فجاء الرد: بل طبع الله عليها بكفر، إنما هي مغلفة نعم، لكن مطبوع عليها بسبب منهم هم، بسبب كفر. نعم. فقال ابن القيم رحمه الله: فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن. انتهى من زاد المعاد. وقد ذكر عن بعض علماء أهل السنة استشكال ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة؟ اقرأ الهامش. ذكر ابن حجر رحمه الله أن ابن الملقن توقف في صحة ذلك عن عمر، انظر فتح الباري. وقال صاحب كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة جمعا ودراسة، طبعا طالب عندنا في الجامعة اسمه جبريل، جبريل ولا شو اسمه، حياة محمد جبريل، هذا يعني كلامه طيب. قال: وابن التين والحافظ ابن حجر لم يبين السند عن عمر حتى نحكم عليه بصحة أو ضعف، ولم أجد في كلام عمر رحمه الله ما يدل على ذلك بعد البحث الطويل، بل المروي عنه رحمه الله تعالى يخالف ذلك، فقد ثبت عنه رحمه الله تعالى قوله: وكتب الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. يعني كلام الذي هو أورد الآن ليبين فيه أن الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني هذا ليس هو الذي استشكله عمر. عمر ليس عنده إشكال في القدر، إنما الإشكال في الحكمة، لأنه قال في آخر الحديث، ماذا قال في آخر أثر عمر لم يدخل الجنة؟ لما قال لما؟ وكيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة؟ ثم لا يدخل الجنة. إذن هو الكلام استشكاله في الحكمة، ليس في أن الله قدر المقادير وأن ما يكون شيء إلا بإذنه، ها؟ لا، إذن هو في الحكمة. يعني هذا الآن يقول عمر بن عبد العزيز إن ثبت عنه، طبعا نحن جئنا بما يقل، لكن جئنا نبين أن بعض أهل السنة يعني كان من جهة الحكمة، وهذا واضح جدا. يعني هذا الآن يعمل بعمل الجنة، حقه أن الله يثبت، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أليس الذي يعمل بعمل الجنة مؤمن؟ خلاص سيأتي يعني مزيد إيضاح في هذا سبب الإشكال. تفضل. وسبب الإشكال عندهم اشتباه تعارض ظاهر الحديث مع حكمة الله عز وجل في معاملة خلقه، وذلك أنه يفهم من ظاهر قوله. انتبه الشيخ، حين سندخل في موضوع مهم جدا. أنا أكتب الفايل اللي قلته. إيه جزاك الله خير. وذلك أنه يفهم من ظاهر قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، والحديث أن الله سبحانه أذن كونا لمن عمل بعمل أهل الجنة أن يعمل بعمل أهل النار في آخر عمره، وشاء له ذلك وأدخله النار، وهذا في ظاهره معارض للحكمة التي بيّن الله عز وجل أنه يعامل بها عباده. ومن ذلك أنه يتولى المؤمنين كما قال تعالى والله ولي المؤمنين، وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأيضا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. هذه الآن حديث تبين حكمة الله في معاملة عباده وأنه يجازيهم بهذا الفضل، وظاهر الحديث أنه هذا ما جازاه بهذا الفضل، يعمل بعمل الجنة ولم يحصل على هذا الوعد. هذا الإشكال واضح الآن؟ نقرأ أيضا زيادة. والذي يعمل بعمل أهل الجنة مؤمن، الأصل أن يكون من أولياء الله الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور ويثبتهم على الحق ويزيدهم إيمانا وتقوى، إلا أن حال الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينها وبينه إلا ذراع جاءت على خلاف هذه الحكمة. طيب. وكذلك يفهم من الآية والحديث أن الله سبحانه أذن كونا لمن عمل بعمل أهل النار أن يعمل بعمل أهل الجنة في آخر عمره، وشاء له ذلك وأدخله الجنة، وهذا في ظاهره معارض للحكمة التي بيّن الله عز وجل أنه يعامل بها عباده. ومن ذلك أنه يضل الظالمين ويحول بينهم وبين الهداية ويطبع على قلوبهم كما قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والذي يعمل بعمل أهل النار ظالم، الأصل أن يكون من أعداء الله الذين يضلهم ويحاربهم ويطبع على قلوبهم، إلا أن حال الذي يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها وبينه إلا ذراع جاءت على خلاف هذه الحكمة. طيب الآن نحن ذكرنا الإشكالات، سنبدأ إن شاء الله نبين المعنى الصحيح للحديث ونبين أيضا الحكمة وأنها موجودة أيضا في معاملة الله، ما يزيل هذه الإشكالات كلها بإذن الله. ولو باختصار شيخ، حتى ولو باختصار. باختصار هناك أقوال كثيرة، طبعا هناك كلام إذا دخلت للعلم وجدت كلام يعني حقيقة سيء لا يتوافق مع الحكمة، يقول لك وقد يعذب الله المؤمن التقي النقي ويمكنه من عمله النار ويدخل النار، هذا كلام ليس بصحيح. النقد بعض العلم ذكرت اسمه نسيت اسمه الآن، قال ما كان ولا يكون والحمد لله أن مؤمنا نقيا خذل في آخر عمره، بل حقه أن يحفظ. لكن ذكر ابن القيم وذكر غيره، ذكر غيره كثير، أن هذا بسبب بطانة سوء عنده، ويعمل بعمله النار لكن عنده شيء آخر. هذا الشيء الآخر سبب له سوء الخاتمة، وأخطره ما كان شكا أو سوء ظن بالله أو شرك سوء اعتقاد أو ظلم الناس، والرياء جاء أيضا أو ظلم الناس. نحن نقول أن هذا مؤمن ويعمل بعمل الجنة وهو صادق، طبعا جاءت رواية أنه يعمل بعمل النار، فيما هذا منافق انتهى الأمر. لكن أيضا الحديث أن هناك إنسان صادق ومخلص ويقوم الليل ويصوم النهار، ها تستغرب هذا. طيب المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تؤذي جيرانها، جاء الجواب بسبب أنها تصوم النهار وتقوم الليل ولا لماذا؟ هناك أيضا أضف لأنها كانت تؤذي جيرانها، أضف زائد أنها إذا آذت جيرانها ماذا يكون؟ يدعون عليها، يدعون عليها. إذن ظلم الناس مشكلة، سوء الخلق مشكلة، الاعتداء على الناس قد يكثر فتحيط به وتلحق عليه في آخر عمره وتكون سببا لخذلانه. طبعا نحن سنبين أيضا لا يعني أنه يعني دخل النار أنه قد يكون خالدا فيها، قد يكون دخل النار ويخرج منها، ها وقد يكون هذا جزاؤه ويعفى عنه، لكنه جاء بعمل أهل النار الذي يستحق به النار، وقد يكون يعني يرتد أيضا، قد يرتد، قد يكون منافق، قد يكون مخلص يعمل صحيح ولكنه يرتد، أو يكون جاء بكبائر يستحقها، ها. وذاك الذي أيضا يعمل بعمل أهل النار، نعم الذي يعمل كافر والكفار جاء أن الله لا يهديه، لكن قد يكون عنده في حكمة الله شيء، في حكمة الله يوجب له أن يهدى. أنا أقول يهدي إليه من أناب، قد يكون يعني يحب الخير ويسعى ويبحث عن الخير فبسبب هذا. ولذلك هذا أمثلته كثير، كل الصحابة من هذا الباب، الصحابة الذين أسلموا على عمر بعد عمر كبير على عمر 50 و60، هؤلاء يصدق عليهم. والذي أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم سقطت يعني قدم ناقته في جحر جلذان ثم مات، والذي قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل. كثير الذين أسلموا في آخر عمرهم كثير. وأيضا من ذلك أن يكون هذا الرجل يهدي إليه من أناف، يعني منيب، يحب الخير، يريد الخير، يسعى للخير. وقد يكون فاسق مسلم لكنه فاسق أو غير ملتزم بالدين، لكن رجل يحب الفقراء ويتصدق عليهم ويتصدق على حلق القرآن ويحب ويحسن، ها يبتغي بذلك وجه الله والناس يدعو له، فقد يلحق عليه هذا، ها فيكون سبب في حسن خاتمته. إذن الحديث معلل ولا لا؟ معلل. إذن هذا معلل ومتفق مع الحكمة فيزول الإشكال، ومعنى يسبق على الكتاب معنى ذلك أنه يصدق عليه ما كتب، علم الله المكتوب فيه، علم الله فيه، يصدق عليه علم الله فيه فيتحول. والفائدة من هذا الحديث هي أن يخاف الناس من سوء الخاتم، إذا كان السلف والصحابة يخافوا من سوء الخاتم، يخافوا عندهم تقصير، عندهم شيء ما يسلم الإنسان فيخشى، يخاف، يستعيذ بالله من سوء الخاتم، يعني يفتش نفسه لا يغتر بعمله، ها يعمل الخير الذي خاصة الذي يوجب له دعاء الناس، يدعو الناس له فيجد خير عظيم. وهذه من فوائد دراسة علم القدر، تجعل الإنسان دائما ينطلق إلى الخير ويسعى للخير ويحب الخير ويبذل الخير. القدر هذه فائدته، وتكلمنا عن هذا عندما تكلمنا عن الحكمة. ولذلك أنا أرى الحكمة مهمة جدا، وأرى أنها تكون يعني ركنا خامسا، مرتبة خامسة، لكنني تأدب مع العلم سأجعلها مع مرتبة المشيئة أنها شاء لحكمة. هذا تمهيد حديث البغي. إيه نعم البغي، نعم طبعا هذه البغي وغيرها، ومن بنى بيتا لله ولو كم يفحص قتل بنى الله له بيتا في الجنة، من مات يوم الجمعة ليلتها دخل أمن الفتان، من فعل كذا حصل على كذا، هذا كله مقيد كما قال الشيخ السعدي وابن كثير وغيره، مقيد بقوله تعالى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، ها نعم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وهو مؤمن يعني موحد، ها هذا الجزاء لا يناله إلا موحد، موحد لم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام، فعل هذه الأفعال تكون هي سبب لدخول، لا يعني أنه يفعلها بدون شيء، لا، أهل السنة يأخذون هذه الحديث المطلقة ويقيدونها بالأحاديث الأخرى، أما المرجئة يأخذونها من قال لا إله دخل الجنة ولا فعل، لا صدقا من قلبه خالصا من قلبه، يعني يقيدونها بالأحاديث التي جاءت تبين أنه كان صادقا يعمل بها. شيخنا وقفت على أثر المرجئة الثوري يقول من أحبه الله فهو يحبه وإن كان يعبد الصنم الآن، هل يقصد مآلا أنه سيسلم؟ هذا كلام الأشاعرة، كلام متكلمين يقولون العبرة بالخواتيم، هذا كلام المتكلمين يقول عبرة بالخواتيم، فمن ختم له بالجنة فهو محبوب عند الله مؤمن عند الله ولو فعل ما فعل، لا، أهل السنة يقولون أن الله يحب المطيع حال إطاعته، وإن انتكس تحول بعد ذلك وصار ممقوتا عند الله، ها؟ فمحبة الله معلقة بسببها، ها؟ حلقتهم قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وتكونون قد أحبكم الله في الأزل، هذه الآية؟ لا، فاتبعوني يحببكم الله، يحصل لكم محبة من الله عندما تطيعونه، ها؟ فهذا قول باطل وهو قول المتكلمين، الذي أوقع بعض العلماء الكبار كالألباني رحمه الله وغيره أنهم يقرؤون في كتب أهل الكلام، وأهل الكلام هؤلاء بعضهم مشايخ كبار كالنووي وابن حجر وأحيانا كبار مشهورين، ويقول قال أهل السنة ويأتي مثل هذا القول، ها؟ فيصيد يلقط القول هذا يظنه كلام أهل السنة، وهو يقصد أهل السنة على شاعرة، ها؟ الكاتب يقصد أهل السنة على شاعرة، ها؟ فلا يميز بين ذلك، فيقع فيقرر كلام أهل الأشاعرة وهو يظن أنه كلام أهل السنة، ولأن الشيخ الألباني رحمه الله ما درس الفرق دراسة جيدة، ها؟ التبس عليه كثير وقرر كثيرا من مسائل الإيمان نسبها إلى السنة وهو يقرر كلام الأشاعرة، ها؟ أو من ينتصر لهم، وهذا خطأ عظيم جدا. هم قالوا هذا لأنهم ينفون الصفات الفعلية. نعم، تجدد الأحاد، صح، تجدد أحاد الصفات الفعلية لأنهم ينفون الصفات، تجدد نعم. تجدد أحاد ثوري من السلف مش من الأشاعرة، أول شيء يحتاج تثبيت السند، هل صح سندا أم لا؟ لا، مشهور ذكره صاحب الطحاوية عنه، لا مشهور، هذا مشهور لكنه هو قول المتكلمين، هل قال لا عبرة إلا بالموافاة، لا عبرة بما يكون الشخص مهما كان ولو أسلم عن بعض السلف يعني؟ لا، ما يرد، يرد كلام متشابه قد يصيدونه، أما بهذا لا. الثوري النقل عن سفيان الثوري شو يقول؟ حتى في بعض آثار سفيان الثوري بعض لا، احنا نقول كله، احنا نقول لا عبرة إلا بي في الخواتيم ولا لا شك، نقول له صحيح لا ينفعك عند الله، لفظ كلامه زي مذهب الأشاعرة، لا يعني هذا ينظر إليه، ينظر إليه يحبه إن كان على عدالة الصنم، لا هذا يعني حقيقة، نعم هو يعني يعلم الله أنه يعني سيؤمن وأنه سيكون من المحبوبين مطلقا، لكن لا يعني أن الله لا يبغضه حال كفره. شو قال عنه؟ يقول يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من هذا أنهم قالوا للجنة، نعم صحيح صحيح، هذا نقوله، لكن لا ننفي تجدد أفعال الله عز وجل، هم يريدون أن يقولوا خلاص ما تتجدد أفعال، محبة محبة واحدة، والكلام كلام واحد، والإرادة إرادة واحدة، ولا تتجدد الأحد، هذا هو المشكلة، نحن نقول نعم هذا هو المحبوب عند الله وهذا المؤمن عند الله صح، الذي يموت مؤمن، لكن حال كفره هو عند الله كافر ويعامله بمعاملة الكافر في كل صفاته. هل يقال يبغض فعله ويحب يعني ذاته لما يعلم؟ لا ترك، لا ما عند السلف ما عندهم هذا التفصيل. هو السلف الثوري لا ما قال هذا التفصيل، قال يحبه. لا لا. يحبه ويعبد الصنم. هو أن الله يعلم أنه سيكون يموت محبوبا هذا صح، لكن وهو يعبد الصنم لا. هو أسس العصر ثم قش حتى نتناقش في لفظ الثوري لا بد أن أمريكا باللفظ الثوري كما ورد والتأكد من صحة سنده أولا حتى وانتبتت عنه ثم بعد ذلك لا جيبه أول شيء. نعم نريد كلام الثوري كاملا ونريد أن ننظر إلى السند في كتاب حب طبيعي شيء حب طبيعي حب طبيعي حب طبيعي أحمد الله يا شيخ أن الله لم يجعل لك أبا أو أما أو امرأة نصرانية أو أحمد الله فتحبها وتذهب من السعودية إلى إيران وما حبها وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وبعدين تقول لا كلام الشيخ. كان الشيخ عبد الوهاب شنقيطي من علماء الجامعة الإسلامية ومن تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول وكنا في التوبيش بعدما كبر وصار يحتاج إلى عربية ويحتاج إلى فقال والله كنت أرى رأي الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أن السعي في الدور الثاني لا يجي وأراني الآن أميل إلى تضعيف هذا القول أحتاج إليه ها؟ الله يعفو عنه أنا الشيخ مشايخ الطيبين يعني وكان يذهب معنا للتوعية وفي أيضا الدورات خارج المملكة عالم ما شاء الله وهو الذي اختبرني في الماجستير أظن أو الدكتوراه يلطف بنا وبيكم الله جزاكم الله خير عبد الوهاب الشنقيطي عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب درس في الحرم درس ها سلموا لي عليه أنا تعبت